فضيلة الشيخ، نلاحظ في هذه الأيام أن هناك من العلمانيين والصحفيين وغيرهم قد شنوا حربا على هذا الدين وعلى شباب هذه الصحوة المباركة على وجه الخصوص، وما هذا إلا بسبب تصرفات فردية ممن ينتسبون لهذه الصحوة، وهم يحملون أفكارا دخيلة لا يشكل أصحابها نسبة ولو قليلة من هذه الصحوة، فما رأيكم باستغلال هذا الحدث من بعض ضعاف النفوس وتعميمه على شباب الصحوة والنيل منه؟ رأيي أن هذا خطأ، لكنه متوقع من أهل الشر، لأن أهل الشر ينتهزون الفرصة أن يجدوا خطأ من بعض المنتسبين للصحوة، وهذا سنة الله، لا بد أن يكون الطرف المتطرف ما يقابله من الطرف الآخر، ولو سلك الاعتدال لسلمنا من هذه الأشياء، لكن تصرف بعض الذين ينتسبون للصحوة هو الذي أوجب لهؤلاء الفساق أن يتحركوا وأن ينتهزوا الفرصة. وقد بلغني أن وزير الداخلية حين تكلم عن الموضوع استثنى وقال إن هذا الذي حصل ليس عاما لكل الشباب، وهذا طيب، لكن أهل الجور والفسق لا يقولون بالعدل، بل يعممون، وربما تكلموا بما هو أعظم من ذلك كما يعلمه من تتبع الصحف، بمعنى أنهم لا يسلطون كلامهم على انحراف بعض الشباب، بل يريدون التغيير الجذري في أمور مهمة في مجتمعنا وديننا، وهذا أمر يجب التحرز منه، ويجب على من جعل الله لهم كلمة أن يحولوا بين هؤلاء وتحقيق مآربهم. فنسأل الله تعالى أن يقي هذه البلاد الشر والفتنة، وأن يعصمنا جميعا من الزلل.